أن السلام اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغيره. دوت معروف في اللغة، يعني أحيانا يعبر عن الشيء ببعض أجزائه، أحيانا يعبر عن الشيء ببعض أجزائه، كما في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما هو قرآن الفجر؟ الصلاة، صلاة الفجر. فعبر عن الصلاة بالقرآن لأن القرآن وتلاوة القرآن جزء من الصلاة، كما تقول مثلا أنا سجدت سجدتين، أي صليت صلاة بركعتين. أنت لم تسجد سجدتين بمعنى أنك لم تسجد إلا سجدتين، وإنما سميت الركعة سجدة. واضح؟ وكما تسمى الركعة ركوع، الركعة كاملة بركوعها وسجودها وقراءتها تسمى ركوعا. فهذا من باب تسمية الشيء لبعض أجزائه. فمعنى الحديث عنده على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقال غيره السلام عظم في طرف اليد والرجل، وكلنا بذلك عن جميع عظام الجسد، والسلامة جمع وقيل هو مفرد. وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما سوى السمسمانيات. مش عارف السمسمانيات دي، ربما تكون المفاصل يعني. وبعضهم يقول هي 360 عظما يظهر منها للحس 265 عظما، والباقية صغار لا تظهر تسمى السمسمانيات. يبقى هو إيه؟ المفاصل يعني. وهذه الأحاديث تصدق هذا القول، ولعل السلامة عبر بها أو عبر بها عن هذه العظام الصغار، كما أنها في الأصل اسم لأصغر ما في البعير من العظام. ورواية البزار لحديث أبي هريرة يشهد لهذا، حيث قال فيها أو 36 سلامة. وقد خرجه غير البزار وقال فيه إن في ابن آدم 660 عظما، وهذه رواية غلط. وفي حديث عائشة وبريدة ذكر 360 مفصلا. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. يعني هذه فقط نعمة إيه؟ العظام يعني. فما ظنك بنعمة البصر ونعمة السمع وغير ذلك من النعمة التي لا تعد ولا تحصى. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى. الفضيل هو ابن عياض. فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب أي نوع. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي قال إن رجلا بوسط له من الدنيا فانتزع ما في يده فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري. البوري دوت نوع من أنواع الحصير، يعني فراش يعني قليل قيمته قليلة يعني. فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه

فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها أو حسنة إلا ذهبت بها. وبإكمال عن وهب بن نبه قال عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله عز وجل إليه إني قد غفرت لك. قال يا رب وما تغفر لي وأنت ولم أذنب. سبحان الله. فأذن الله عز وجل عرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن وقام فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق. فقال الملك إن ربك عز وجل يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذلك العرق. يعني أنت عايز مقابل العبادة، خذ مقابل العبادة إن أنا أشفيك من هذا المرض فقط. وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سلمان ابن هرم القرشي عن محمد ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد. قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول رب عز وجل أدخل عبد الجنة برحمتي، فيقول عبد يا رب بعملي 3 مرات، ثم يقول الله للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعملي، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعم الجسد له، فيقول أدخل عبد النار، فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة برحمتك فيدخله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. وسليمان بن هرم هذا قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ طبعا، لكن معنى الحديث إيه؟ صحيح إنكم لا تدخلون الجنة بأعمالكم ولكن برحمة الله، إلى الحديث معروف برحمة الله. وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول لملائكته انظروا في عمل عبدي ونعمتي عليه، فينظرون فيقولون ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليهم، فيقول انظروا في عمله سيئه وصالحه، فينظرون فيجدون كفافا يعني مستويا يعني. فيقول عبدي قد قبلت حسناتك وغفرت لك سيئاتك وقد وهبت لك نعمي فيما بين ذلك. والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطلب منهم الشكر وراضي به منهم. قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعم وبالحمد بألسنتهم عليه، كما خرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. وفي رواية النسائي عن عبد الله بن عباس. وخرج الحاكم من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يشكرها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفره. وقال أبو عمرو الشيباني قال موسى عليه السلام يوم الطور يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، يعني أنت الذي وفقتني إلى الصلاة، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني، يعني أن تعلم أن هذا من عندي فهذا هو الشكر. وعن الحسن قال قال موسى عليه السلام يا ربي كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه، خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك

ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته فقال لله في كل عضو منه نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك. الدرجة الثانية من الشكر، الشكر المستحب، هو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي الشيء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقال بعض السلف لما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي. وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجب إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد، وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس، إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح. وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة منها ما نفعه متعد كالإصلاح يعني متعد الغير، وإعانة الرجل على دابته يحمله عليها، وإعانة الرجل يعني وإعانته الرجل على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها، والكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام وتشمية العاطس وإزالة الأذى عن الطريق والأمر المعروف والنهي عن المنكر ودفن النخاعة في المسجد وغسل الحاجة الملهوف وإسماع الأصم والبصر للمنقوص بصره وهداية الأعمى أو غيره الطريقة. وجاء في بعض روايات حديث أبي ذر وبيانك عن الأرض تامي صدق، يعني من لا يطيق الكلام إما لآفة في لسانه أو لعجمة في لغته فيبين عنه ما يحتاج إلى بيانه. ومنه ما هو قاصر النفع يعني نفعه لا يتعدى غيره كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى، وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمه سلامة هذه الأعضاء وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الصدقة أفضل وخير؟ قال الله ورسوله أعلم. قال المنحة، أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة. والمراد بمنحة الدراهم قرضها القرض يعني، وبمنحة ظهر الدابة إفقارها، يعني أنك تهب الدابة مثلا لأخيك يستعملها ونحو ذلك، وهو إعارتها لمن يركبها. وبمنحة لبن الشاة أو البقرة أن يمنحه بقرة أو شاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه. وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف إلا إلى هذا. وخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة لبن أو ورق، ورق يعني فضة يعني مال يعني، أو هذا زقاقا كان له مثل عتق رقبة. الزقاق الذي يوضع فيه العسل. وقال الترمذي معنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، وقالوا أو هذا زقاقا إنما يعني به هداية الطريق. حلوة دي، من الهداية وليس من الهدية.

أله في ذلك أجر؟ قال أجر واحد، بل له أجران، أجر لصلاته على أخيه، وأجر لصلته الحي، خرجه أبو نعيم في الحي. أصلا الحياء هو من الإيمان أصلا، يعني أصلا الحياء أصلا، لأن حياءه هو الذي دفعه إلى أن يفعل هذا الخير. ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم، وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمية العطس. وفي رواية المسلم: للمسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته تسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي الصحيحين عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية المسلم: وإرشاد الضال بدل إبرار القسم. ومن أنواع الصدقة المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليه. قال ابن عباس: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. ومنها إنذار المعسر. وفي المسند وسنن ابن ماجة عن بريدة مرفوعا: من أنذر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فانظر فأنظره، يعني انتظر حتى يتيسر له دينه، فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة. ومنها الإحسان إلى البهائم الحيوانات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة أجر. طبعا كل كائن له كبد، يعني فكل من تطعمه أو تسقيه فلك فيه أجر. وأخبر أن بغيا سقط كلبا يلهث من العطش فغفر لها، والحديث صحيح. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلاوة القرآن، والمشي إلى المساجد، والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والهدي والتبذل في المهنة واكتساب الحلال والتحري فيه. ومنها أيضا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها، والندم والتوبة من الذنوب السالفة، والحزن عليها، واحتقار النفس، والإزراء عليها ومقتها في الله عز وجل، والبكاء من خشية الله تعالى، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك، مما يزيد الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. وقد قيل إن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية. روي ذلك عن غير واحد من التابعين، منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه. وقال كعب: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهب. يعني الواحد يعني أبواب الخير كثيرة لا تنقطع. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.